معلوم لأنه منهي عنه. فإذا التفت بالصلاة فالالتفات مكروه، فنقول لهذا المنتبه إنك مخالف. طيب، ويقال له مسيء، وهذا فيه نظر، لأن الإساءة تطلق غالبا على ما فيه الإثم. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وفعل المكروه لا إثم عليه. لكن قد يعتبر عن المؤلف بأنه قال يقال، وليس هذا على سبيل الاضطراب. واستدل القائلون بهذا بأن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له الشهادة. فقال رجل سوء مع أنه ترك سنة، ما ترك، لم يترك واجبا. ولكن قد يقال إن الإمام أحمد رحمه الله أراد بقوله فهو رجل سوء أي رجل لا تقبل شهادته، في دليل التفسير لا تقبل له شهادة، لأن الإنسان الذي يترك الوتر تركا مطلقا ما يصلي الوتر أبدا مع سهولة الوتر وقلة ركوع وسجود وركعة واحدة فهو رجل سوء، لأن ذلك يدل على عدم اهتمامه بطاعة الله. الوتر الذي حث عليه الشارع بل وبعض العلماء راى انه واجب، كيف يحافظ الانسان على فرضه؟ لا يحافظ على فرضه الا رجل سوء كما قال من رحمه الله. ويقال لصاحبه لفاعله فاعل المخوف غير ممتثل، صح؟ لان اذا نهى الشارع عن شيء وفعلته عنه فلست بمنزل. ثم قال: فصل. المباح لغة المعلن والمأذون. المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه، ومنه قوله باح بالسرج يعني أعلنه، والمأذون يعني المأذون فيه. يقول مثلا: أبحت له أن يقول كذا، أبحت له أن يفعل، يعني هذه. قال: وشرعا ما خلا من مدح وذم لذا. المؤلف كما رأيتم جعل مناط التعريفات الأحكام، فقال: ما خلا عن مدح خرج به المأمور من واجب ومستحب، وذم خرج به ما وقع في الذنب من المكروه والحرام. وقول المؤلف لذاته يعني لا لغيره، يعني ان ذات هذا الشيء لم خال عن مدح وذنب، ولكن لغيره قد يكون محمودا او مذموما، بل قد يكون واجبا او حراما. الله اعلم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن معنى المباح في اللغة هو المعلن والمأذون، لأنه يقال باح بسره إذا أعلنه، ويقال أباح له كذا أي أذن له، أي أذن له فيه. وسبق أن المؤلف قال في تعريفه: ما خلا عن مدح وذم لذاته، وأن هذا تعريف لماذا في الحكم. والصحيح في تعريفه: ما لم يرد به أمر ولا نهي، ما لم يرد به أمر ولا نهي فهو مباح، أي نهي. إذا كان لا يتعلق بأمر الشارع ولا نهي فهو مباح. وسبق لنا أيضا أن محترز قوله لذاته أن المباح قد يكون مأمورا به لغيره، وقد يكون منهيا عنه لغيره. وأظن أننا قلنا إنه تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية، فيكون واجبا وحراما ومكروها ومستحبا كما يكون مباحا. ألم تذكر ذلك؟ ها؟ طيب مثاله في واجب عادل متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا متى يكون؟ نعم إذا كان لا يتم الواجب إلا به. إذا كان لا يتم الواجب إلا به. مثاله لأنه يجب عليه نفس المال يتوضأ به كما ومتى يكون مستحبا يا عبد الرحمن بن داود أصبر يا أخي متى يكون مستحبا نعم إذا كان لا يتم المستحب إلا صار مستحبا مثل واجب يعني ما يجب تصلي بالعدل بلا وضوء طيب نفح لا ما نفح إذا كان يريد أن يصلي فيجب أن يصلي نعم إلا بشرع طيب وكذلك أيضا السواق جيت أنت عند المسجد وجدت واحد يقف يسوي وأنت ما معك مساك تدرس للصلاة شراءك العام مستحب ولهذا أهل المساويك يقدمون بالأبواب المساجد كان إذا جاء واحد معه مساك يشترك نعم بس ما أظنه يكون يا فلان يفعل السنة يفعل السنة ما هو أحد بهذا لكن لسان حالهم يقول هذا طيب ومتى يكون مكروها مباحا مثل شراء البصل للأكل بلا حاجة نعم أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصلي واضح حرام لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يذهب إلى المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه مثل آخر إيه؟ الجواب من سافر ليكاثر في الدنيا فصحيح هذا الذي ذكره ليس الفقه قال لو سافر ليأكل البصل كره له أن يسافر على كل حال ما يوجد بصل إلا السفياض نعم فسافر ليأكل أكل طيب أعرفوا هذا المثال الفقه نعم لا لا سافر أكل البصل المكروه مطلق المذهب على كل حال إن إذا كان وسيلة المكروه صار مكروه حراما متى يكون حراما إذا كان وسيلة الحرام فهو حرام مثل إذا ما أكل إذا شرب الخمر وقال ما أكل يبي يشرب شوي من يتخذه للقمار وبيع العنب من يتخذه خمرا الأمثلة كثيرة فيها واضح؟ طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لفرض واجب كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة هذا وسيلة لفرض واجب فيكون هذا المباح يكون حرام